ريبا أو شكا في أن قول الله تبارك وتعالى حق وموعوده صدق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى كذلك في هذه السورة من آياته الكونية طائفة عظيمة جدا من الآيات الكونية المنظورة، كخلق هذه السماوات والأرض، ما بث في الأرض من كل دابة، اختلاف الليل والنهار، إنزال المطر من الأرض، تصريف الرياح. وهذه أشار الله تبارك وتعالى أو ذكر الله عز وجل أنها آيات دالات على قدرة الله عز وجل وعلى أنه الإله الواحد الخالق الذي لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن عرض الله عز وجل هذه الآيات بينا أن كثيرا من الناس مع ظهور هذه الآيات ووضوحها إلا أنه يكذب بالبعث ويكذب الرسل ويستهزئ بكلام الله تبارك وتعالى، فإذا ذكر بمثل هذه الآيات أو بكلام الله عز وجل اتخذ هذا مجالا للسخرية والاستهزاء. وبين تبارك وتعالى في النهاية أن السبب في تكذيب من يكذب بآيات الله عز وجل إنما هو عمل قلب، وأن الله تبارك وتعالى قد حجبهم عن الإيمان به وعن معرفته، فقال للنبي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني من هذه حاله لا يمكن أن يهدى ولا يمكن أن يجد طريقا بتاتا للهداية ما دام أن الله تبارك وتعالى قد فعل به ما فعل إضلالا له. وبينا أن هذا الفعل من الله عز وجل ليس ظلما للعبد، وإنما هو بسبب إعراضه، إعراض العبد بسبب إعراض العبد عن آيات الله تبارك وتعالى وبسبب استهزائه بآيات الله عز وجل. في ثنايا طبعا هذه السورة علمنا أن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه والمؤمنين معه أن يلتزموا شريعة الله، وأن المطلوب من أهل الإيمان هو التزام أمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم حذر وقال لهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني إذا أطعت أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو أن تنصرف عن شيء مما شرعه الله لك فإن أحدا لن ينصرك من دون الله، يعذبك الله ولا أحد ينصرك. ثم جعلناك على شريعة أني فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال الله عن هذا القرآن قال هذا بصائر للناس، هذا بصائر يعني أنه نور يجعل يعني كل من يقتدي به ويأخذ به يبصر الحقائق ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. هذا بصائر للناس، لكن ليس كل الناس تهتدي بهذا النور، نور أنزله الله بس في ناس تعمى عن هذا النور، لكنه بالنسبة لأهل الإيمان هدى. قال وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم بين تبارك وتعالى أنه لن يجعل أهل الإيمان به وأهل الكفر به سواء شتان، أهل الإيمان بالله عز وجل حياتهم ومماتهم يختلف عن أهل الكفر بالله تبارك وتعالى. وقد بينا هذا في الأسبوع الماضي كيف أن الله تبارك وتعالى يجعل حياة أهل الإيمان ومماتهم ليس سواء، ولذلك قال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. مستحيل أن يجعل الله تبارك وتعالى المهتدي كالضال في الحياة والممات، كما قال أيضا جل وعلا أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف يجعل الله المسلم كالمجرم؟ يجعل الله من يؤمن به ويهتدي بهداه ويتبع الرسل حياته ومماته مثل الكافر الظالم الفاجر المعادي لله؟ هذا لا يكون في دين الله تبارك وتعالى. ثم في ثنايا أيضا السورة بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء لا حجة لهم، أن الضال والمعرض عن الله ما له حجة، يعني يكذب بيوم القيامة إيش قلت له ليش تكذب؟ إما أن يتحكم قال وأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، كما قال الله عز وجل وإذا تلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طيب أنت تعمى عن هذه الآيات، الله عز وجل أعطاك من الآيات والأدلة الواضحات على قدرته جل وعلا في الدنيا والآخرة وقدرته على إعادتك، ما يكفي ويزيد ويفيض، لكن هذا تحكم أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. والله تبارك وتعالى بالطبع لا يتنزل على تحكمات هؤلاء لأن هؤلاء حتى لو أعطوا ما اقترحوه من الآيات لا يؤمنون، مو شرط. فلو اقترحوا ما اقترحوا، أنزل لنا كتاب من السماء، اصعد إلى السماء وهات لنا كتاب، أرنا الله جهرا، افعل لنا كذا، خلنا نشوف الملائكة، لو أن الله عز وجل أعطاهم ما اقترحوا لكفروا كذلك. فالذي يعني يريد الله تبارك وتعالى فتنته كما قال تبارك وتعالى من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فمهما أعطوا ما اقترحوا ما يؤمنون. وذلك أن أمم كثيرة أعطاهم الله عز وجل ما اقترحوا من الآيات، قوم ثمود أعطوا ما اقترحوا من الآيات، الناقة شافوها، الفراعنة شافوا الآيات عيانا بيانا، هذا القرآن آية بينة بينة كما قال عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا مو كفاية أن يأتيك الوحي تباعا وأنك قد تحديتهم جميعا بمثل هذا الوحي، قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، ما يكفي هذا؟ شافوا انشقاق القمر، قالوا شق لنا هذا القمر، شافوا انشق لهم القمر في القتين ورأوا ولكنهم بقوا كفر. والله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذا يعني الكافر لا تعجز، لا لم يكفر لأنه يعني لم يجد الدليل ولم يجد الحجة، لا، وإنما كفر لأنه يريد الكفر. فمهما بين له ومهما أعطي من الآيات ليظل على كفره وعناده. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فقد بنوا عقائدهم على مجرد الظن والتخمين ولا يقين عندهم، إلا أن يقترحوا أن يأتيهم الله بالآيات، وإذا جاءتهم هذه الآيات لا يؤمنون بها. قل الله يحييكم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم يعني في التي يدلوا بها للنبي إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قل الله يحييكم يعني أن هذا فعله سبحانه وتعالى، أنتم إيش كنتم؟ ماذا كنت أنت أيها الإنسان قبل أن تخلق؟ موات، ما كنت ميت، كنت في هالأطعمة وهالأشربة وكذا، ثم خلقك الله تبارك وتعالى في ظهر أبيك نطفة وبويضة وخلقك وسواك رجل من لا شيء. قل الله يحييكم أن تحيي ثم يميتكم، من الذي يميتك؟ لا شك أن هناك الله عز وجل هو الذي يميت، وإلا لو أن الإنسان يملك روحه ما يخلي أحد يأخذها، لو أنت تملك نفسك ما تخلي أحد يأخذها كما قال الله عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين يعني مجزين بأعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين، أرجع الروح مرة ثانية، ليش اللي يأخذ روحك أنا يسلبها هاتها منه، فأنت تموت غصبا عنك، رغم عنك تموت. قل الله يحييكم ثم يميتكم، فالذي يفعل هذا كذلك ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلم. ومع هذا مع هذه الأدلة الواضحات النيرات فإن أكثر الناس لا يعلمون هذا، أي علم يقين، وإلا علم من باب إن هم يعلموه كعلم يأخذوه معرفة نعم، لكن علم يقين يؤهلهم ويدفعهم للعمل والإيمان بالله لا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض، يعني أن هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى هو مالك، ومالك السماوات والأرض ملكها، ملك يعني امتلاك فهو صاحبها، ملك تصرف كذلك فهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى لا يتصرف فيها غيره، وتصرف الناس فيما يملكون تصرف عاري وتصرف وقتي، أنت عندما تتصرف فيما تملك في دابتك وسيارتك وأموالك أخذا وعطاء إنما عارية كأنك أنت مستعير شيء، وإلا هي في الأصل ملك الله عز وجل، أنت وما تملك لله تبارك وتعالى. أما ملك الله ملك حقيقي، ملك حقيقي هو الذي خلق وهو الذي يتصرف كما شاء سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هذا تحذير وتذكير إن الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين بالبعث والنشور قال يوم تقوم الساعة اللي هو يوم القيامة، وسماها الله بالساعة لأن لها وقت محدد، ساعة محددة تكون فيها، ويوم تقوم الساعة يومئذ يعني في هذا اليوم يخسر المبطلون. المبطل هو السائر في الباطل يعني فاعل الباطل وقائله، وهم هؤلاء المكذبون. طبعا خسارتهم موجودة على طول يعني الله قال يومئذ يخسر المبطلون، يخسروا في ذاك اليوم، وهم خسرين من الحين، من الآن هم خاسرون، لكن لا تظهر الخسارة على حقيقتها إلا فيها. مثل التاجر المفلس اللي قدام الناس فيه تجارة وفيه كذا، لكن ديون تلت الأوراق، لكن قدام الناس لسه فاتح الدكان وقاعد يشتغل وكذا وكذا وكذا، لكن هو عليه ديون هائلة جدا. فهذا مثل الإنسان العاصي، عليه مصائب خلف ظهره وهو أمام الناس عمال يروح ويعمل ويتصرف كما يشاء، لكن هو يعني دينه وإدانته موجود. فتظهر متى الخسارة؟ متى يظهر الإفلاس؟ يعلن الإفلاس، يعلن الإفلاس إنما هو يوم القيامة، ولكن هو مفلس من الآن لأنه سائر في دمار نفسه وفي خسار نفسه عياذا بالله. لكن في هذا اليوم هذا ظهور الخسارة. ويوم تقوم الساعة في يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. ترى يعني يا أيها النبي، وكل طبعا سامع وقارئ القرآن، كل أمة أي من الأمم. الأمة هي الجماعة التي لها نسق واحد ونظام واحد وتجتمع، سواء كان يجمعهم يعني النسب كما نقول أمة العرب مثلا أو الجنس الواحد، أو الدين كما نقول أمة الإسلام وأمة اليهود وأمة النصارى، أو أي تجمع تجمعهم كوطن أو أرض، فنقول مثلا أمة الجزيرة أو أمة كذا. فأي ناس يجتمعون حول معنى من المعاني، سواء دم نسب أو دين أو عقيدة أو نحلة، هذه أمة. فيقول الله عز وجل وترى كل أمة أي جماعة من الجماعات أرسل فيها نبي، وكانت مجموعة قرن من الزمان، وترى كل أمة جاثية. الجثو هو يعني الجلوس على الركب، يعني الإنسان إذا جلس يعني نزل على ركبتيه ورفع يديه، وهي جلسة الذليل، ما في أذل من هذا. الذي يقف على قدميه نوع من يعني الذل، لكن هذا الجثو هذا نهاية الذل. وترى كل أمة جاثية أي أفرادها، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني يدعوها الله تبارك وتعالى إلى كتابها. إلى كتابها فسر بتفسيرين. التفسير الأول كتابها المنزل الذي أنزله الله تبارك وتعالى وأمروا أن يعملوا به. فقوم نوح إلى كتابهم، وقوم إبراهيم إلى صحفهم، ويهود إلى توراتهم، والنصارى إلى إنجيلهم، والمسلمون إلى قرآنهم. الكتاب الذي أنزل عليهم يعني هل طبقوه، هل عملوا بما فيه أم لا. فحسابهم على أساس الكتاب، هذا المعنى الأول. يعني كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى إلى أن تعرض أعمالها على هذا الكتاب، هل طبقت كتابها وقامت به أم لا، فيحسب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني إلى كتاب أعمالها. ومعنى كتابها هنا طبعا جاء مفرد، ولكن المقصود جمع يعني كتبها، لأن كل إنسان له كتاب، كل إنسان له صحيفة أعمال يكتبها الملكان مسجلان فيها كل شيء، كما قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان هم الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني لا يتكلم من قول أي لفظ إلا لديه رقيب عتيد، يعني يحصيان أعمال. وكما قال تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما يعني إلا عليها حافظ، يعني ما من نفس خلقها الله إلا وعليها مصي يكتب أعماله. وكما قال النبي في الحديث البخاري الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربكم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ذل أهل الإيمان فيقول رب أتيناهم وهم يصلون أي صلاة الصبح وتركناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر. فالشاهد أنه لا إنسان إلا وقد وكل به ملكاه يحصيان عليه أعمال أي لفظ. ولذلك عندما ينشر لكل إنسان كتابه يوم القيامة فآخذ بيمينه هذا المؤمن وآخذ بشماله هذا الكافر، كما قال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتاب ها أم يعني يا أيها الناس اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة العالم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي لا يعني لما يفتحوا يشوف والله سوى كذا وسوى كذا كل شيء وفعلوا مسطر كما قال تبارك وتعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فالكتاب هنا كتاب الأعمال، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ثم يبدأ الندم: ما أغنى عني ماليه، مالي ما سوى لي شيء، هلك عني سلطانيه، سلطاني ما سوى لي شيء، كنت في يعني سلطان عظيم، السلطان الحكم يعني، هلك عني سلطانيه. ثم يسمع النداء: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، لآخر الآية. فالشاهد أن هنا كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني إلى كتاب عملها، يعني كل إنسان يدعى إلى كتاب عمل، يقول له: هذا كتابك، واقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك، شوف ايش تستاهل لما تقرأ هالأشياء هذه، تستاهل ايش؟ فطبعا الكافر ما ينكر، لا يستطيع أن ينكر حرفا منه. فطبعا إذا شاف يعني أعمال سيئة وعرف المقياس والموازين، خلاص يعني ما يحتاج أن يقال له: أنت والله أذنبت ولا ما أذنبت، لأن هذا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أكبر تقريع وتأنيب عياذا بالله. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. اليوم هذا يوم الجزاء، أمس في الدنيا كان عمل ولا جزاء، كنتم تعملون في الأيام الخالية، أما الآن هذا يوم الجزاء. اليوم تجزون، الجزاء هو أخذ النتيجة يعني وثواب العمل خير وشر. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما كنتم تعملونه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذه الآية تشهد للإيه؟ للمعنى الثاني من معاني يعني من معاني التفسير في كتابها. هذا كتابنا، نسب الله عز وجل الكتاب إليه لأنه هو الذي آمر بكتابته وهو الذي وكل الملكين بكتابه. هذا كتابنا يعني كتب الأعمال التي كتبتها الحفظة والملائكة، ينطق عليكم بالحق، ما يقول إلا حق. الملائكة ما كذبوا عليكم، لا زادوا ولا نقصوا، ما زادوا شيء عملتوه ولا نقصوا من شيء فعلتموه إلا أن يكون قد غفر الله عز وجل. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إن الكلام لله عز وجل، والمقصود طبعا ملائكته الذين كانوا يستنسخون. كنا نستنسخ، نستنسخ النسخ معروف، النسخ هو الكتابة، والنسخ قد يكون النسخ كذلك هو إعادة الكتاب. نستنسخ ما كنتم تعملون فيها تفسيرين. تفسير الأول يعني نكتب، نقول نسخت الكتاب ما أنا كتبته، أو نقله لما يكون عندي نسخة ثانية، يعني كتاب مكتوب ينسخ. فنستنسخ ما كنتم تعملون. التفسير الثاني أنه ينقل من اللوح المحفوظ، أو أنه يعني لأن ما كتبه الله تبارك، الله كتب الأعمال قبل أن يخلق العباد، كتبت كما قيل في كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل ما سيكون مكتوب ومسجل في اللوح المحفوظ. فمعنى نستنسخ كأنه يعني كأنه نقلة، يعني نسخة منقولة من اللوح المحفوظ مما عمله هذا الإنسان، وذلك على حسب علم الله تبارك وتعالى، لأن ما يقع من في الأرض إنما هو على حسب علم الله تبارك وتعالى الأول. وعلى المعنى الأول يكون إننا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب ونسجل. وعلى المعنى الأول يكون إننا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب ونسجل ونحصي ما كنتم تعملون. قال جل وعلا، هذا عند ذلك يظهر الفرق، بعد هذا يظهر الفرق بين الناس: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. يعني هنا التفريق بين الناس: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان والتصديق واليقين بما أخبر الله تبارك وتعالى به والعمل بمقتضى هذا التصديق. ولذلك قال وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالحة، وهي كل عمل يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه وقد فعل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. وعملوا الصالحات، وأعظم هذه الصالحات طبعا هي الإيمان بالله تبارك وتعالى والصلاة بقول النبي الصلاة خير موضوع، ثم أركان الإسلام المعروفة الزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والصدقة، كل هذه من الصالحات. كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عملوا الصالحات يعني عملوا هذه الشعب الأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فيدخلهم ربهم في رحمته، دول داخلون في رحمة الله عز وجل. وهنا كلمة رحمته كلمة عامة، الرحمة مفرد لكنها مضافة إلى الله فتعم رحمته كنعمته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة، ورحمة الله واسعة، الجنة أن يظلهم الله بظله، أن يكرمهم للذين أحسن حسنى وزيادة، حسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هذا كله في معنى الدخول في رحمة الله تبارك وتعالى. ذلك هو الفوز المبين، ذلك بالإشارة للبعيد بالتعظيم، نقل شهادة بعيد، هذه ما تحب تعظم شيء، ذلك ذلك هو الفوز المبين، الفوز يعني النجاح الأكبر، يعني المبين البين الواضح الذي ليس بعده فوز، ما في فوز أكبر من هذا، إن إنسان يعطى كتابه بيمينه وينقذ من النار ويدخل في رحمة الله عز وجل وفي جنته، دخول في هذا البستان العظيم الذي لا مخرج منه ولا محيد عنه، والذي لا مرض فيه ولا أذى فيه ولا شقاق ولا مضاربات ولا خصومات ولا رحيل، وحياة أبدية ولا مسؤولية ولا عمل ولا نصب ولا كد ولا تعب، وفيه ما تشتهيه نفسه أبدا. الله، ما في فوز أكبر من هذا، لا فوز أكبر من هذا. الناس تفني أعمارها وجهودها وتكيد وتتعب علشان يوم إجازة، علشان ويك إند، علشان امرأة، علشان كذا، ويمكن يحصل يعني متعة في هذا وما يحصل، ويفني عمره في هذا ويكيد ويتعب، يمكن طول الشهر ولا طول العمر، يكيد عمره كله عشان يستريح لسنة، يستريح لسنتين، يأخذ تقاعد كذا في مكان جميل أو مكان مريح. لكن هذا وين؟ هذا هذا وين؟ الجنة ما في مقياس، ما في مقياس أبدا بين متاع هذه المتاع الزائل، متاع الدنيا الفاني الذي لا بقاء له ولا خلود له، وبين ذلك المتاع الذي لا ينقضي ولا ينتهي، والذي قد جمع الله تبارك وتعالى فيه كل صنوف ما تقر به العين، كما قال الله تبارك وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اللي تشتهي نفسك موجود، اللي تلتذ بها عينك من المرائي موجود، ثم الخلود، انت ما تطلع، باقي بقاء سرمديا لا انقطاع له، ما في بعد هذا الفوز. لذلك قال جل وعلا ذلك هو الفوز المبين. واما الذين كفروا على القسم الثاني من البشر الخلق، افلم تكن اياتي تتلى عليكم، هذا التنكيد عليهم، هذا التقريع لهم، يقال لهم يعني، واما الذين كفروا اي فيقال لهم يعني تقريعا وتأنيبا لهم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. ما كانت آيات الله يعني قرآنه يتلى عليكم يعني يقرأ عليكم وتفهمون معانيه وتدركونها، فاستكبرتم يعني العلو والابتعاد، وكنتم قوما مجرمين يعني فاعل الإجرام، مقيمين على إجرامكم وفسقكم وفجوركم وكفركم بالله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، يعني إذا قيل لكم، قالت لكم الرسل وقال لكم الدعاة إن وعد الله حق، يعني موعوده في البعث والنشور والحساب والجزاء والصراط والميزان وما عد الله فيه حق، هذا ثابت لازم ما استقر، والساعة لا ريب فيها يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه، قلتم ما ندري ما الساعة، ما ندري ما الساعة، نوع من اللا مبالاة وعدم الاهتمام والاجدراء، ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقين، يعني ما عافيتنا في الساعة إلا مجرد الظن، يعني تحصل ولا ما تحصل، إذا حصلت شو يصير؟ يعني بعض الناس يقول لك الله غفور رحيم، بعض الناس يقول لك يا أخي اللي أكرمنا في الدنيا يكرمنا مثل ما أكرمنا في الدنيا يكرمنا في الآخرة، يأخذ الأمر على الاستخفاف، وكان الأمر ما هو أمر جد. يعني إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لا يقين عندنا ولا ما يريد أن يفكر، يعني لا يريد أن يجعل هذا الأمر في مجال عمله وتفكيره. قال جل وعلا: وبدى لهم سيئات ما عملوا، بدى لهم، ظهر لهم سيئات ما عملوا، يعني الجزاء السيء لما عملوه من السيئات في سواد وجوههم وفي النار التي تنتظرهم وفي تقريع الملائكة لهم وفي هذا اليوم العصيب وفي دخول النار عياذا بالله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أنه أحاط، يعني العذاب حوطهم من كل مكان وأصبحوا فيه. ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا يستهزئون به، والذي كانوا يستهزئون به والعذاب، العذاب والنار والخلود وكذا وكذا، كانوا يأخذونها على غير محمل جد وكانوا يستهزئون بهذا. فلقوا الحاق بهم، يعني أنه أحاط بهم وأصبحهم في داخله عياذا بالله. وقيل أي تقول له الملائكة: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. يعني بعد أن وضعوا في النار عياذا بالله وأحاطت بهم النار من كل مكان وأصبحوا لا فكاك لهم فيها، تقول لهم الملائكة ويقول لهم الرب تبارك وتعالى: اليوم ننساكم. والنسيان هنا بمعنى أنه الترك، الله لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. نسيان اللي هو بمعنى، يعني النسيان له معنيين. النسيان معنى الأول هو يعني غياب الشيء عن الذهن والفكر، كما قول: حفظت هذه السورة ونسيتها، ونسيتها أو نسيت هذا الأمر. والمعنى الثاني الإهمال، الإهمال والترك، يعني شيء عمدي، شيء نسيته بمعنى أني أهملته وتركته. فهنا المعنى المقصود هنا بمعنى ترك، يعني أن اليوم ننساكم، يعني نهملكم ونترككم ولا نسمع لشكاتكم، صرختم صيحتم استجرتم طلبتم العتبة لا يرد عليكم، كما قال تبارك وتعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يستعتبوا أن يطلبوا العتبة فما هم من المعتبين. وكذلك إذا صرخوا فيها، يعني يقول الله كما قال الله عز وجل: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني يدعون بالهلاك على أنفسهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يعني أهل النار عياذا بالله يا مالك وخازنها ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم بعد ألف سنة، ألف سنة ينادوه، يردوا عليهم سنة يقول لهم: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. فاليوم ننساكم، يعني نترككم ونخليكم ولا نسمع لشكاتكم، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني جزاء لنسيانكم للآخرة مع تذكير الله تبارك وتعالى لكم بآياته ورسله ودعاته، فالجزاء من جنس العمل. كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. المأوى هي ما يلتجئ إليه الإنسان من أجل الراحة والهدوء، كالبيت مثلا مأوى، وهو أكثر مكان يستقر فيه الإنسان. ومأواكم النار، المقصود هنا مأواكم يعني مستقركم، وإلا هي ليست مأوى، يعني هي ليست مكان راحة، ولكنها لأنها مكان الاستقرار ومكان الذي لا خروج منه فهو يسمى مأوى. ومأواكم النار يعني مستقركم ومكانكم الذي لا محيد لكم عنه. وما لكم من ناصرين، ما أحد يساعدكم ولا يخرجكم من هذا ولا يسمع شكاتكم ولا ينصركم، يعني يعاونكم، النصر المعاونة، ما في أحد، لا معين لكم لا من إنس ولا من جن ولا قدر تساعدوا بعضكم، كل واحد هو بهمه. وما لكم من ناصرين، ذلكم بأن ذلكم يعني هذا العذاب وهذه الإهانة على هذا النحو، بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، بأنكم أي لأنكم، الباء السببية باء السبب، يعني من أجل أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، استهزأتم بآيات الله تبارك وتعالى، سواء آيات التي نظرتموها أو آيات التي قرأتموها، وغرتكم الحياة الدنيا. هذه المصيبة، الغرور والتغرير بمعنى انه الانسان يعني القائل جعل المنى والامل كله وتعليق الاحلام كلها على هذه، غرتكم الحياة الدنيا يعني ألهتكم وضيعتكم، وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها، فاليوم ومجتمع يوضع فيها لا يخرجون منها أي من النار عياذا بالله، ولا هم يستعتبون، يعني لا يطلب منهم العتاب، لأن العتاب هو إنسان يخطئ فأنت تعاتب، وليش سويت كذا وكذا وكذا وكذا، ويعتذر والله سامحني أنا أخطأت وأنا كذا، طيب معلش ما في عتاب. لا يستعتبون يعني لا يطلب منهم مثلا ندمهم، يعني لو حصل منهم الندم والتوبة والاستغفار وطلب المسامحة فإنهم لا يسمع لهم شيء فيها ولا هم يستعتبون. ثم حمد الله تبارك وتعالى نفسه بعد ذلك إذ أكرم أهل طاعته بجنته وفوزه المبين، وكذلك عاقب أهل معصيته بما يستحقونه، قال جل وعلا فلله الحمد أي على ما يفعل سبحانه وتعالى، الحمد كله لله معنى الثناء في أنه يضع كل أمر في نصابه، الثواب الحق في نصابه في أهل طاعته، لم يضيعهم الله تبارك وتعالى ولم يجعل يعني جزاءهم سدى كما يظن الكفار بأنه خلاص الكل حيموت وما في شيء، فالحمد لله عز وجل أنه قد أثاب أهل طاعته وكذلك عاقب أهل معصيته ما يستحقون، لأن المجرم الذي يفعل هذا الإجرام وينتهي في الحرمات ويفعل ويفعل ويعادي يعني رسل الله عز وجل ويعتدي على محارم الله ويستضعف الضعفاء ويفعل كذا ولا يعاقب، هذا اتهام لله، فالحمد لله على عقوبته كذلك، كما قال جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فقطع دابر الظلمة مما يحمد عليه الله تبارك وتعالى لأنه فعل حق وفعل خير، فلذلك حمد الله عز وجل نفسنا بعدما بين العذاب للكفار حمد نفسه سبحانه وتعالى قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي أنه ربهم أي أنه مالكهم وخالقهم سبحانه وتعالى ومتصرف فيهم، ورب الأرض رب العالم أي أنه كذلك كل العوالم البشر والجن والملائكة وكل العوالم إنما الله تبارك وتعالى هو ربها أي خالقها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى، وله الكبرياء في السماوات والأرض لا كبير إلا هو، الله أكبر من كل أحد، والكبرياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه المتكبر، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر، فالله هو المتكبس، هذا من صفة الله تبارك وتعالى، والكبرياء لائق بالله عز وجل يعني صفة تليق بالله لا تليق بالعبد، لأن العبد على أي شيء يتكبر، العبد على أي شيء ليس محل الكبر يتكبر، يعني أنت مخلوق ضعيف، كما قال واحد العظماء يقول واحد من يعني أهل الطاعة وأهل التقوى قال تعرفني؟ قال أعرفه، أولك نصفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت بينهما تحمل العذرة، والعذرة يعني الخروج، يعني أنت شنو يعني؟ قالوا عرفت أنت أولك نطفة قذرة وفي آخرك جيفة ترتمي حتى لو بقيت على الأرض تخيس الأرض كلها، وأنت بينهما مخلوق تحمل وساختك وأنت ماشي وأنت رايح، ما أنت يعني إنسان، ما هو فالإنسان ليس محل للكبر، إنسان مخلوق هو محل النقص ومحل ينبغي نتواضع لله تبارك وتعالى، أما الكبرياء لائق بالله تبارك وتعالى أنه الرب العظيم الكبير المتعالي، كما قال جل وعلا العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي، الكبرياء صفة لائقة بالله تليق بالله سبحانه وتعالى لكنها لا تليق بالعبد، ولذلك الله عز وجل يكره المتكبرين، والكبر من أكبر شيء الله عز وجل يقسم صاحبه على طول، ما هذا يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، يعني المتكبر هكذا، والنبي يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة على أمثال الذر يطؤهم كل شيء، هذا من باب الحشر يعني يحشر مثل النمل الصغير، المتكبر يعني لا شك أنه بغيض الله تبارك وتعالى، والكبرياء لا تليق إلا بالله جل وعلا، وله الكبرياء في السماوات والأرض، ولذلك من كبريائه أنه يتعالى أن يهان دينه ويهان كتابه وتهان أولياؤه ولا ينتقم لهم سبحانه وتعالى، لا يليق به. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز أي الغالب. العزة هي الغلبة في لغة العرب، العزة هي الغلبة، لذلك يقول العرب من عز بز، يعني من غلب السلام. وهو العزيز الحكيم، جمع بين العزة والحكمة، الغلبة والحكمة، لأن الحكمة هي وضع الأمر في نصابه، فالحكيم هو الذي يضع كل أمر في نصابه. فلذلك من حكمته سبحانه وتعالى أنه وضع الهداية في من يستحقها وأضل من يستحق، وكذلك أعطى الثواب لأهل طاعته والعقوبة لأهل معصيته، كل شيء في مكانه. هذا من يعني دلائل حكمة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من الذين استمعوا آياته وآمنوا بها، وأن يرزقنا الإيمان به والتوكل عليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا طريق أهل النار. نقول أقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم كل ذنب، وبذلك تنتهي هذه السورة العظيمة سورة الجاثية، وإن شاء الله نستأنف سورة الأحقاف أسبوعنا القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.